الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا التبرج والسفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، أخوات المسلمات، أخوات المؤمنات، أخوات المتزوجات، في بعض الأحيان يحدث بين الزوج والزوجة خلاف وهو كثير، وما خلا بيت من البيوت في وقت من الأوقات إلا وفيه خلاف بين الزوج والزوجة. أحيانا يتسرع الرجل ويطلق زوجته إما بسبب أو بغير سبب فيتركها، ويهدم البيت الذي بناه وتعب في بنائه. ومن رحمة ربنا بعباده أنه جعل الطلاق مرات. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، يبقى لو طلقها الأولى له أن يردها، ولو طلقها الثانية له أن يردها ما دامت في العدة. فإن طلقها الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الآخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يا سلام، إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تاني كده، يبقى الطلقة الأولى اسمها رجعية، له أن يردها في العدة، وعدتها ثلاث حيضات. وإن طلقها الثانية له أن يردها، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هنا جاءت قضية وانتشرت جدا بين الناس وفي أفلام ومسلسلات على مسألة المحلل، عشان يرجعوا له المرأة التي طلقها المرة الثالثة، عملوا بدعة وحاجة كده اسمها محلل، يتزوجها كتابة أو يتزوجها ليلة واحدة ولا يبيت عندها، أو يتزوجها ويبيت عندها لكن في نيتي أن يطلقها لتحل للزوج الأول. اسمعي يا من ترضين بهذا من النساء، وإحنا اللي بندور على حيلة علشان نحارب ربنا الذي قال في آخر الآية: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل، ولعن الله المحلل والمحلل له. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن عباس لما سئل النبي عن المحلل قال: لا إلا بنكاح لا دلسة فيه، لا تدليس فيه، ولا استهزاء بكتاب الله. مش حيلة، مش مجرد بنضحك على ربنا أو على أنفسنا. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا إلا نكاح رغبة، رغبة في العيشة، رغبة في الاستمرار. فإن استحالت العشرة بينهما الثاني يجوز له أن يطلقها وترجع إلى الزوج الأول. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له أو ابن عم له ليحلها لأخيه أو لابن عمه من غير علمه ولا اتفاق بينهما، هو تبرع بأنه يتجوزها علشان يحلها لابن عمه أو لأخيه. قال ابن عباس: أخوك أطاع الشيطان فأندمه وعصى الرحمن فلم يجعل له مخرجا، ملوش مخرج، من يخادع الله يخدع. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل تزوج المرأة ليحلها للرجل بغير علمه، قال: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رضي الله عنه: هو زان ولو مكث 20 سنة. يبقى زواج التحليل إذا رضيت به المرأة وفعلته لترجع إلى زوجها الأول فالمحلل ملعون والمحلل له ملعون والمرأة التي رضيت ملعونة. قال ابن حجر الهيثمي: وعد هذا من الكبائر لما ورد في حديث رسول الله من لعن فاعله، فطالما جاء اللعن يبقى هذا كبيرة من الكبائر. اسمعي فهمي، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال إبراهيم النخعي: إن كان واحد من الثلاثة اتفق على أنه زواج تحليل، إما المرأة وإما المحلل وإما الزوج الأول، لو واحد من الثلاثة نيته التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول، والثلاثة زناه، والثلاثة ارتكبوا كبيرة لأنهم ملعونون كبيرة. عشان كده أنا بقول للرجل: إياك والطلاق، لا تتعجل هذا اللفظ ولا هذه الكلمة، فإن حدث فالله قضى بينكما التفريق، يبقى لا أنت تحل لها ولا هي تحل لك. وإياك أنت كمان لو طلقك التالتة ما يضحكش عليك ويقول لك: أنا سألت واحد من الشيوخ قال لي أطعم 10 مساكين وارجع. إياك زان، كنا نعد هذا سفاحا، أنت ملعونة لو رضيت وأطعت، لو وافقت وفعلت، لو رجعت، اللي انت تزوجتيه زواجه باطل لأنه لا نية له في الزواج، والزواج لابد أن يكون زواج رغبة وزواج على التأبيد لا بنية الطلاق. أسأل الله أن يهدينا وأن يجنبنا الكبائر والفواحش، وأن يعيذنا وإياكم من هدم البيوت بالطلاق، وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. قلت أنا أتكلم عن هذه الكبائر وأنا والله أستحي، لكني أبينها على عجالة سريعة لبيان هذا الحكم، وانت ترجعي وانت رجعي هذه الكبائر. وأنا قلت في أول حلقة أجيب ورقة وأسجل فيها هذه الكبائر واحدة ورا واحدة عشان أشوف أنا في أي مصيبة وقعت، أنا في أي كبيرة وقعت، وكم من الكبائر ارتكبت، وأسأل ربي في هذا الشهر أن يتوب علينا وعليكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.